سؤال على الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من اعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء جديد في سؤال على الهاتف. هذا البرنامج الذي يسعدنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الفضيل وفقه الله، فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. وبكم حفظكم الله. نأخذ المكالمة الأولى أخي الكريم. نعم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إن ابنها عمره 17 سنة، تقول إذا نصحنا للصلاة يعصب، ويقول أحيانا ربما اللي نتركه يقول صليت. تقول الآن هو يعيش في بيت أبوه، ينام في بيت أبيه الثاني لأن هناك امرأة متزوج منها أبوه، والأكل عند أمه، تحاول أمها أن تجلب عندها، لكنه يقول إن تركتيني على هواي جئت عندك وإلا فلا. فهي محتارة هذه الأم، وجهها حفظكم الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الابن البالغ من العمر 17 هو مكلف، مكلف يلزم بالصلاة ويطر عليها، ولا يكفي أن يترك على هواه، إنما تتركه عند أبيه، لا تتحمل مسؤوليته إلا إذا أجاب إلى أن يلتزم بما أوجب الله عليه ويترك ما نهى الله عنه. ومع ذلك لا تتركه من الدعاء له بظهر الغيب، والدعوة بالرفق واللين التي هي أحسن، على الله جل وعلا أن يهديه. إذا كان لا يصلي ويتساءل الصلاة تترك عند أبيه وتتحمل مسؤوليته، ولا تتحمل مسؤوليته، لأن الأب عنده من القدرة على التأثير على الولد أكثر من الأم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ السائلة أيضا تقول إن أباه يقول اتركه وهو مع الأيام سيصلح إن شاء الله، وهذه الأم قلقة تقول لأني لا أدري ما عمري وأخشى تحمل مثل هذه المسؤولية. نعم، هي مصيبة، مصيبة فيها لا يمحق. المرأة محقة نعم في كلامها، وما يدرى يعني التسويف بالتوبة. نعم، و أقول التسويب التوبة وتأجيلها، ولعل الله أن يقدر على الدعوة طيبة وصالحة ودعاله بين يدي الله، لكن مع ذلك يسعى سعيا جادا في أن يحمل على الصلاة. الصلاة من فرائض الإسلام العظمى، وتركها معروف عند أهل العلم، القول المفتى به أن تارك الصلاة كافر. نعم، فعلى هذا يؤطر على الصلاة. وأما كونه يسوه بأنه لعل الله يهديه وكذا، هذه تقال في شخص لا سلطان لك عليه ولا قدرة لك عليه. أما الأب يستطيع أن يلزم بنه، ومع ذلك إذا لم يستطع وكان بشخصيته من الضعف أو في تأثيره ما لا يستطيع أن يؤثر فيه، عليه أن يتصل بالمسؤولين الذين حملوا هذه الأمانة من الهيئات والقضاة وغيرهم لكي يوطر على هذه الصلاة. ومع ذلك يستمر في الدعاء والدعوة بالتي هي أحسن، وتسلك كافة الأسباب والوسائل لهدايته. فضيلة الشيخ، هنا إذا تكرمتم يعني يحسن الإشارة إلى، أنت فضلتم بهذا، إلى أهمية تنشئة الابن منذ صغره على الصلاة، حتى يعني إذا ما عمر كان معتادا عليها هينة عليه سهلة عليه. نعم، جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبناءكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر. وهذا من أجل التمرين، لا لأن ابن سابع مكلف بمعنى أنه لو ترك الصلاة آثم وعذب عليها، لا، وإنما يؤمر بها من أجل التمرين عليها، بحيث إذا بلغ سن التكليف الذي لا محيص له ولا محيد له عن الالتزام بالأوامر والنواهي، صار معتادا على ذلك وسهلا على نفسه. لكن كثير من الآباء مع الأسف الشديد يفرطون في مثل هذا، يتركون الحبل على الغارب للابن يسرح ويمرح، ولا يسألونه هل صلى ولم يصلي في السابعة والثامنة والعاشرة بل فيما بعد ذلك. حتى إذا كلف الابن ولم يعتد هذا الأمر صعب عليه أن يلتزم هذا الالتزام، إضافة إلى أنه قد يكون ممن احتاط أبواه في تنشئته النشأة الصالحة ثم يجتاله قرناء السوء في المدرسة، في الشارع، في أي محفل أو اجتماع عند أقاربه. نعم، لكن مع ذلك على الأب أن يتابع تربية ابنه وتنشئته على ما يرضي الله جل وعلا. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم. فضيلة الشيخ أيضا هذا سؤال يقول: ما هي صفة رفع التشهد أو رفع الأصبع في التشهد الأول والثاني؟ الأصل أن الأصبع تحرك عند لفظ الشهادة. نعم، ترفع عند لفظ الشهادة وعند الدعاء يحركها يدعو بها، ومع ذلك تبقى ساكنة، يحلق بالإبهام مع الوسطى، ثم بعد ذلك جاء في صفة السبابة أنها تحنى ولا تستقيم. نعم، ما تحريكها فيبقى معها لفظ الشهادة والدعاء. نعم، نسابكم الله يا شيخ. أيضا هذا سؤال من أخ عبيد عابد مابد من البداية القصيم السعودية، يقول: قول المريض أو من أصيب بمصيبة أصبت من الشيطان، وقول بعضهم أصبت بلاء من الله، فأيهما الصحيح؟ أولا تقدير الخير والشر كله من الله جل وعلا. نعم، لكن إضافة الشر إلى الله جل وعلا من حيث الأسلوب نعم الأولى خلافه. فلا يضاف إلى الله، الشر ليس إليك. نعم، وإن كان الذي قدره هو الله جل وعلا، هو الذي أصاب به المرء، لكن المتسبب في هذه الإصابة هو الإنسان نفسه والشيطان بسبب إغوائه إياه، ويمكن إضافته إلى الله جل وعلا من جهة أنه هو المقدر له بما كسبت يداه. نعم، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فلما أراد الرشد نسبه إلى الله جل وعلا، ولما أريد الشر بني الفعل للمجهول. نعم، وهذا من باب الأدب في الأسلوب والعبارة، وإلا في الشر والخير المقدر لهما هو الله جل وعلا، وإن كان ما يصيب الإنسان فيما كسبت يداه ويعفو عن كثير. أحيانا فضيلة الشيخ يتلفظ البعض بألفاظ يعني لعلهم مما يشتبه يعني في كونه يعني مباحا أو غير ذلك، مثل قولهم ضيقت عليه الظروف، قول بعضهم لا تصير أنت والزمن علي، مثلا يوم لك ويوم عليك، شيء من هذا القبيل. شيخ، حكم من هو نسبة هذه الأفعال إلى الدهر والأيام يقتضي ولو بأسلوب غير مباشر ذم الدهر، وقد جاء النهي عن سب الدهر. نعم، جاء النهي عن سب الدهر. فالمقدر هو الله جل وعلا، هو الذي يصيب الإنسان بالخير والشر. نعم، لكن عرفنا أنه من جهة الأسلوب والأدب فيه لا يضاف الشر إلى الله جل وعلا، ليس هو المقدر له. فضيلة الشيخ، أيضا من أسئلة الأخ عبير يقول: ما مدى شرعية قيام أهل الميت بعد موت ميتهم؟ قيامهم عليه ولمدة 3 أيام يقومون بتشغيل القرآن الكريم من شريط، سواء كان هناك مستمعين أم لم يكن. لا، قراءة القرآن من أجل الموت بدعة. نعم، بدعة، فلا يقرأ على ميت القرآن. نعم، وما ما جاء من ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين، فهو حديث ضعيف، وتوجيهه عند من يرى عمل به أن المراد بالميت من سيموت، يعني من دنا أجله حضرت وفاته، ويحتضر تقرأ عليه سورة ياسين، مع أن الخبر ضعيف لا تثبت به حجة. نعم، فالميت هنا من سيموت، إنك ميت وإنهم ميتون. نعم، يعني أنك سيموت وهم سيموتون أيضا. نعم، في كونه حيا. نعم، قبل وفاته. قالوا السبب في هذا أن قراءة ياسين على المختبر تسهل خروج الروح، هذا ما قالوه، والخبر ضعيف لا يثبت فيه حجة. نعم. أيضا مما له علاقة بهذا تخصيص 3 أيام فضيلة الشيخ للعزاء الجلوس لها. لا أصل له، لا أصل له، لكن لو اجتمع أهله من أجل التسهيل على المهازين والتيسير عليهم. نعم، لأن ينال الناس المشقة بسبب الانتقال من حي إلى آخر، لا سيما في البلدان الكبيرة، فأهل العلم تسمحوا في هذا، وإن كان الأصل عدم الاجتماع للوفاة. نعم، التحرج فضيلة الشيخ أيضا من العزاء بعد 3 أيام، البعض يقول انتهى العزاء خلاص لن نعزي فلانا، هو من باب أن العزاء مرتبط بالتذكير بالمصيبة. نعم، وإلا لا يوجد ما يدل على التحديد 3 أيام أو الأكثر أو الأقل، لكن إن كانت المصيبة نسيت ونسيها أهلها وتعزيتهم تذكرهم بهذه المصيبة تترك من هذه الحيثية. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ أيضا، يعني ما الذي ينبغي للإنسان عند ذكر الموت وتذكره؟ البعض يعني ربما يقول لا تكثر علينا من ذكر الموت أو كذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك كونه قال أكثر من ذكر هذه من اللذات. كلمة توجيهية بهذا حفظكم الله. الإكثار من ذكر هذه من اللذات امتثالا لأمر النبوي، أكثر من ذكر هذه من لذات الموت، لأنه يعني يذكر بالآخرة ويزهد في الدنيا، ولا يذكر في قليل لكثر ولا في كثير لقلل. مقصود أن مثل هذا ينبغي أن يكون بيدا المسلم، لأنه إذا تذكر الموت وقد أقدم على مخالفة يرعوي عنها ويكف عنها. ولذا جاء في قوله جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. على الإنسان أن يذكر من ذكر الموت ويزور المقابر وينظر إلى القبور بعين الاعتبار ويدعو للأموات. وبعض الناس لا يؤثر فيه ذكر الموت، فعليه أن يكثر من زيارة القبور ويتأمل هذه القبور، كما هو شأن سلف هذه الأمة كما ثبت عن عثمان وغيره رضي الله عنه. إذا لم وصل إلى مرحلة كما قرر القرطبي في تفسير سورة ألهاكم، إذا كانت زيارة القبور لا تؤثر فيه ونظره إليها وإلى هذه القبور لا يحرك فيه ساكنا، فعليه أن ينظر إلى المختوارين قبل وبعد خروج الروح. فإن كان لا يؤثر فيه هذا المشهد شيء، فعليه أن يراجع نفسه ويتوب إلى الله جل وعلا ويبذل الأسباب لحياة قلبه التي تعين على حياة قلبه. وإلا فالقلب إذا وصل إلى هذه المرحلة فشو الميت. الله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سؤال حضرتكم الله أيضا حول حكم الاستراحة عند القيام للركعة الثانية وصفتها حضرتكم الله. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث مالك بن الحويرث أنه إذا كان في وتر من صلاته إذا أتم الركعة الأولى بسجدتيها لم يعتمد قائما، لم يستسم قائما حتى يجلس، وكذلك بعد الثالثة وقضى الرابعة. هذا ثابت في البخاري وغيره من حديث مالك بن الحويرث من فعله عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا ثابت من أمره عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته. في البخاري أيضا في كتاب الاستئذان أمر بها المسيء صلاته. وذكر الحافظ الحجر بن قيم، حافظ التلخيص بن قيم في زاد المعاد، أنها جاءت في بعض طرق حديث أبي حميد، فعلى هذا تشرع لكل مصل هذه الجلسة، تشرع لكل مصل وتسميتها جلسة استراحة من تسمية الفقهاء، لأنهم يرون أن المصلي يستريح بها، ولذا ربط بعضهم من أجل هذه التسمية هذه الجلسة بالحاجة إليها. نعم بالحاجة إليها، فلا يفعلها إلا من احتاج إليها لكبر أو ثقل ونحوه. وهذه التسمية خفيفة سببت هذا الفهم، وإلا فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها المسيء، فهي سنة مطلقة. وفي تقديري أنها ليست جلسة استراحة، أنها زيادة تكليف، ولذا من أصيب بالكبر بداء الركب مثلا نعم أو بسبب الكبر أو مرض أو شبهه تركها أسهل عليه من فعلها، فهي في الحقيقة ليست استراحة وإنما زيادة تكليف. وتسميتها بهذا الاسم جعل بعض الناس يربط بينها وبين الحاجة إليها في الحكم كما قرر ابن القيم وغيره. لكن إذا ثبتت من حديث المسيء وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بها وقد ثبتت في البخاري فلا كلام لأحد. يعني يوم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لما بدل وكبر اسمه ثقل، نعم، لكن ماذا عن أمر المسيء صلاته؟ وماذا عن حديث أبي حميد الذي أداه أبو حميد الصحابي الجليل بمحضر عشرة من الصحابة؟ فالذي عندي أنها سنة مطلقة في كل ركعة. فضيلة الشيخ، بين الركعة الأولى والثانية وبين الثالثة والرابعة في كل صلاة. أصابكم الله فضيلة الشيخ ورزع. لكن قد يقول قائل بالنسبة للمأموم، بالنسبة للمأموم إذا كان يتابع إمام لا يدري هل يجلس هذه الجلسة أو لا يجلسه، هل يجلس فيخالف إمامه أو يجزم بأن الإمام لا يفعلها؟ نقول نعم يجلس ولو كان الإمام لا يفعلها، كما لو ترك الإمام السنن الأخرى. هل الإمام لو لم يرفع يديه لتكبيرة الإحرام أو للرفع منه نقول المأموم يتابعه في هذا؟ لا يتابع، العبرة بمن فعل السنة وهذه منها. أثابكم الله فضيلة الشيخ وأحسن إليكم وجزاكم الله خيرا. أيها الأخوة المستمعون الكرام، بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدموا إلى فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضر وفقه الله بالشكر الجزيل، ولكم أنتم مستمعين الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.